فما زاد في هذا المال، وإن ترتب على هذا الفعل نقص كما لو غرس الأرض فترتب على هذا الغراس أن تغيرت معالم الأرض أو نقصت قيمتها أو ترتب على ذلك أن أصبحت فيها كانت مستوية فأصبحت أرضا ذات حفر، فإنه يلزم بإصلاح ما أفسده فيها، يلزم بإصلاح ما أفسده فيها، لأنه أولا ليس له حق، والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما تسلم كما استلمت، فيرد الأرض لصاحبها كما استلمها وليس له حق، وإن ترتب على ذلك نقص فإنه يضمن هذا النقص لصاحبه. نعم يعني أي ظالم يعني. مسألة: وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها لذلك. مسألة: يعني إن كان الغاصب هذا قد زرع الأرض وأخذ الزرع فإنه يردها ويرد أجرتها أيضا، أجرة الزرع. طبعا الأجرة هذه تقدر بحسب العرف، تقدر بحسب العرف من أهل الاختصاص، فيردها ويرد أجرة مثلها. نعم نعم. مسألة: وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين ذلك، يعني بين تركه بالأجرة لما سبق وبين أخذ الزرع بقيمته، لما روى رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. قوله: وإن أدرك الزرع، يعني صاحب الأرض، صاحب الأرض مالكها الحقيقي، إن أدرك الزرع فيها قبل أوان نضجه فهو مخير بين أحد أمرين: إما أن يترك هذا الزرع حتى ينضج فيحصده الغاصب وتلزمه الأجرة، تلزم الأجرة من؟ تلزم الغاصب الأجرة، أو أن يأخذه بقيمته بحالته هذه، تقدر قيمة الزرع هذا قبل نضجه فيأخذها، يأخذ أرضه ويأخذ ما فيها من زرع، هو بالخيار، هو صاحب الكلمة في هذا، مخير بين هذا الأمر وبين ذلك. نعم. مسألة: وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد، لأنه زان لكونها ليست زوجته ولا ملك يمينه، ويلزمه ردها لقوله صلى الله عليه وسلم: على كل يد ما أخذت حتى تؤدي. ورد ولدها لأنه نماء غير ملكه. ويلزمه ردها لقوله صلى الله عليه وسلم: على كل يد ما أخذت حتى تؤدي. ورد ولدها لأنه نماء غير ملكه. ويلزمه مهر مثلها، سواء كانت مكرهة أو مطاوعة، لأن هذا حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها. هذا كله طبعا من باب مؤاخذته بجريرته، لأنه هو الذي جنى على نفسه وعلى غيره، فإن وطئ هذه الجارية فإنه يعد زانيا والعياذ بالله، لأنها ليست بزوجة وليست بملك يمين، والوطء بغير هذين السببين يوجب الحد، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهنا عليه الحد في وطئه هذا، فإن ولدت لزمه رد ولدها أيضا، وعليه أجرتها. طبعا الجارية تقوم بخدمة سيدها وكذلك العبد، فحبسه في مثل هذه المدة عن سيده له أجرة، فتلزمه أجرته، وإن نقصت قيمتها هي هذه الجارية أو هذا العبد بسبب هذه الجناية فإنه يضمن النقص أيضا. نعم. مسألة: ويجب أرش نقصها إن نقصت بالولادة كما يلزمه أرش نقص الأرض إذا زرعها. مسألة: ويجب عليه أجرة مثلها لكونه شغل ملك الغير بغير إذنه، وإن كانت بكرا لزمه أرش بكارتها مع المهر لأنه بدل آخر منها. لأنه بدل آخر منها. وإنما اجتمع. وإن كانت بكرا لزمه أرش بكارتها مع المهر لأنه بدل آخر منها. وإنما اجتمع لأن كل واحد منهما يضمن منفردا، بدليل أنه لو وطئها ثيبا وجب مهرها. يعني هنا قد يقول قائل: لماذا يضمن المهر ويضمن أرش البكارة فيما لو كانت بكرا فوطئها وهو غاصب؟ فهنا يقول المؤلف بأن هذين الأمرين منفكان عن بعضهما. الأمر الأول أرش البكارة، هذه جناية جنى عليها، حتى لو أذهب بكارتها بغير الوطء فإنه ضامن لها. والأمر الثاني الوطء، فإنه يجب به المهر، حتى لو وطئها وهي ثيب فإنه يجب عليه مهرها. نعم. بدليل أنه لو وطئها ثيبا وجب مهرها، ولو افتطها بإصبعه وجب أرش بكارتها، وعنه لا يلزمه مهر الثيب لأنه لم ينقصها ولم يؤلمها أشبه ما لو قبلها. طبعا والمذهب الأول، يعني المذهب هو الأول الذي يقول بتضمينه، يعني المذهب المعتمد عند الحنابلة هو القول بتضمين الغاصب كل هذه الأشياء. مسألة: وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها، لأنه وطئ جارية غيره بغير نكاح، وإن ولدت منه فهو حر، لأن اعتقاده أنه يطأ مملوكته منع انخلاف الولد رقيقا أو يلحقه نسبه، وعليه فداؤه لأنه فوت رقه على سيده باعتقاده حل الوضع ويفديه ببدله يوم الوضع. قال الفرقي: يفديه بمثله، يعني في السن والجنس والصفات، وقد نص عليه أحمد رحمه الله. وقال أبو الخطاب: يفديه بقيمته، لأن الحيوان ليس بمثله، ووجه قول الفرقي أنهم أحرار والحر لا يضمن بقيمته. يعني هذه المسألة تشبه مسألة المغرور بنكاح الجارية. كيف هذه مسألة المغرور بنكاح الجارية؟ فيما لو جاء إنسان إلى آخر فقال له: انكح هذه فإنها حرة، فتزوج ووطئها فولدت منه، ثم تبين بعد ذلك أنها أمة وأنها زوجت بغير إذن سيدها، فهذا مغرور. الذي وطئها وتزوجها، مغرور بحريتها، يظن أنها حرة، فالذي يرجع على الذي غره بقيمة الولد أو بمثله يرجع. لكن هو نظرا لأنه المباشر بهذا الأمر، هو الذي يتوجب عليه دفع هذا الأرش لأنه المباشر. حتى القاعدة في القضاء أن اليد تقام على الدعوة، تقام على من؟ على وضع اليد، حتى وإن أخذها بحق. هو ليس له ذنب، لكنه يرجع على من غره. فهنا لو أن هذا الغاصب باع الجارية على إنسان فواطئ هذا الإنسان باعتبار أنها ملك يمينه، ثم ولدت منه، فبعد أن ولدت تبين أنها مغصوبة، ويعني حكم لصاحبها بها، فماذا يجب على هذا الواطئ؟ يجب عليه المهر، ويجب عليه قيمة هذا الولد. لماذا؟ لأن هذا الولد لو ولد من عبد لكان رقيقا لسيده، لأصبح سيده مستفيدا منه، ففوت عليه هذا الأمر، فلزمه بسبب فعله قيمته أو مثله، بأن يشتري له عبدا مساويا له في الصفات. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للواطئ، مع أنه مغرور لكن ترتب عليه هذا الأمر بسبب فعله. لاحظوا أن الضمان في الشريعة لا يجب بسبب العدوان فقط، بل يجب بسبب الإتلاف. الضمان في الشريعة، القاعدة في الضمان أنه يتعلق بالإتلاف، سواء كان هذا الإتلاف عمدا أو خطأ، حتى إنه يجب الضمان على النائم وعلى الناس وعلى الصغير وعلى المجنون، وهم غير مكلفين، لكن يجب عليهم الضمان. فلو أن النائم انقلب على صبي فقتله وجبت عليه ديته، ولو أن الإنسان وهو سائر في طريقه عثرت رجله بشيء لم يتنبه له فأتلفه، يجب عليه الضمان. فهنا هذا يجب عليه الضمان، يجب عليه ضمان المهر للسيد، ويجب عليه ضمان قيمة الولد أو ضمان مثله على الرواية الأخرى. وما ذنبه هو وقد غره الغاصب؟ قال يرجع على الغاصب، يرجع على الغاصب فيأخذ منه ما دفعه للسيد، ما دفعه للسيد. نعم. مسألة: ويلزمه أجرة مثلها كما لو غصب بهيمة، ويرجع بذلك على الغاصب، لأن المشتري دخل على أن يتمكن من الوطء بغير عوض، وأن يسلم له الأولاد، فإذا وأن يسلم له الأولاد، فإذا لم يسلم له ذلك فقد غره، فيرجع إليه كالمغرور بتزويج الأمة على أنها حرة. يعني هذا أيضا لزيادة توضيح الموضوع، ويجب عليه أيضا دفع الأجرة عن المدة التي حبسها عنده. هذا المشتري الذي اشترى من الغاصب، كما يجب عليه المهر وعليه ضمان قيمة الولد، يجب عليه أيضا دفع أجرة هذه الأمة مدة إقامتها عنده، حتى وإن لم يكن معتديا ولا ظالما، لكنه لأنه هو المباشر لهذا الإتلاف وجب عليه، ثم يرجع هو على الغاصب بكل ذلك، بكل ذلك، لأنه هو الذي غره وهو الذي أوقعه في كل هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.